الكلام يقع في آية جديدة يستدل بها على حجية خبر الواحد عليه السلام ورحمة الله، وهي قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقال في شأن نزول هذه الآية أن منافقا هكذا نم على النبي صلى الله عليه وآله فأخبره جبرائيل، أي أخبر النبي صلى الله عليه أن فلانا المنافق نم عليك، فأرسل خلفه صحا. لماذا هكذا صح؟ فأخذ ينكر ويقول كلا لم أفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نازل ثلاثة أدعى وما يخاف صحيح روح ما دام أنكرت روح بيان أدعى. فأخذ حينئذ هذا المنافق بدل ما النبي صلى الله عليه وآله تسامح عليه السلام بدل ما تسامح معه أخذ يقابل الحسنة بالسيئة، أخذ يشن عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل جبرائيل يخبره لأنه أنا نمت عليه، لكن لما أنا أنكر يصدق مني، شلون النبي هذا الذي كلام الله حيفة ويصدقني إلي؟ فنزل الآية الكريمة لتقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، الأذن كناية عن تصديق وسرعة الاستماع أنه يقبل فينا كل ما يقال، هو أذن أن يستمع ويقبل كل ما يقال له، ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بما يصدق، يصدق بالله ويصدق للمؤمنين. فهذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة استدل بها، بعد ما عرفنا شأن النزول، هذه الآية استدل بها على أن خبر الواحد حج، وتقريب الاستدلال، أن يقال بأن الآية مدحت وحسنت تصديق المؤمنين إذا أخبروا بشيء، وهذا المدح والتحسين لا يصح إلا إذا كان خبر الواحد حجة، إذ لو لم يكن حجة فلا معنى لهذا التحسين ولا معنى لهذا المدح من قبل الله للنبي صلى الله عليه وسلم. بس يبقى الواحد يقول أن الآية فقط حسنت القبول ولم توجه. منهم الذين يؤذون النبي ويقول قل هو أذن خير لك، هذا يدل على الحق، أذن خيرين أو يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين يستفاد منه حسن القبول والصدق لا وجود. نقول إذا حسن وجب، هذا بعد ضميم الإجماع المركب وكذا الأمر سهل من هذه الناحية. فالخلاصة خلاصة الاستدلال أن يقال بأنه لو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان معنى لمدح النبي ولتحسين قبوله أقوال المؤمنين، تحسين ذلك ومدح على ذلك دليل على حجية إخبارهم خبر الواحد. ثم إنه مما يزيد الاستدلال بالآية وضوحا، ثم إنه مما يزيد الاستدلال بالآية وضوحا الرواية الواردة المبينة لقضية إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. إذا نقرأ ذي الرواية بعد الاستدلال بالآية هواية أوضح دلالة على الحجة هواية أوضح. عزيز شو تقول الرواية رأينا إياه في الكافي نقد شيخ الكليم رواية محصل تلك الرواية أنه كان في المدينة شخص أو في مكة شخص يجمع المال من هذا وذاك وشي يسوي يذهب مثلا إلى اليمن ليتاجر به طبيعة على سبيل المضاربة والربح بعدين يقسمه بينه هو العامل وبين من ذاك أبو الفلوس. في يوم من الأيام إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه هم دفع قسم من الفلوس لمن دفعها إلى هذا الشخص، لكن هذا الشخص تبين مو خوش آدمي كان خذ الفلوس وسواها إنا أنزلناه يعني كناية عن أكله لا يصح فأخذ أو يشرب الخمر مثلا غير ذلك فأخذ إسماعيل ابن الإمام الذي فرق الإسماعيلية منتهي إليه أخذ إسماعيل ماذا منتهي إليه بهذا المعنى يقولون بإمامته أخذ إسماعيل يطوف حول الكعبة ويدعو عليه على الذي كلف منه. فالإمام الصادق سلام الله عليه جل تعالى صدق أنت لمن ليش تدعو علي فلم قال على نور طاية فلوس الكلام وقال له أنت لمن طاية فلوس سألت عني ولا عبت عني ولا قالت الناس خوش آدمي مو خوش آدمي قال بل سألت عنه وقالوا يشرب خمر وقالوا يشرب خمر ايش ما أخذت ماذا بأقوال المؤمنين الذي شهدوا في حق جدك النبي صلى الله عليه وآله مدح الله عز وجل فقال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين مدحه علما على تصديقه للمؤمنين يتبين هذه خصلة جيدة تصديق المؤمنين انت ما تجي فإذا شهد شهد المهم فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم خاصة الرواية نحن نقول على أنه هذه الرواية تزيد في الآية في الاستدلال بالآية وهو ليش لأن الإمام سلام الله عليه بعد ما قرأ الآية وقال له بعد ما قرأ الآية وقال له مدح النبي صلى الله عليه وآله لأجل أنه يصدق المؤمنين وقرأ الآية قال له فإذا شهد عندك المؤمنون ففت هذه التكملة فإذا جاءت عن فصدقهم يعني أخذ الأقوال أي بعد ماذا تدل بوضوع علامة على حسية ماذا الخبر وفرعه علامة الإمام على الآية يعني الآية تدل على حجية الخبر والإمام فرع عليها وقال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم إلى الكتاب هل زيادة يصير الاستدلال بالآية أوضح من خلال هذا الرواية أوضح الفقر. ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة براءة ومنهم الذين يؤذون النبي إلى آخره مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله هذا تقريب الاستدلال هذا تقريب الاستدلال يا أخي لتصديقه للمؤمنين مدح عليه من قال ويؤمن للمؤمنين فمدح على تصديق للمؤمنين فالقرن بإيمان يؤمن بالله بالإيمان بالله يعني الإيمان بالله على حد أو الإيمان للمؤمنين على حد الإيمان بالله وقرنه بإيمان بل قرنه بالتصديق بالله الذي ذكره فإذا كان التصديق حسن بضمير عدم المفرد شنو نقول؟ نقول واجب، او تقول لا معنى له الا ماذا؟ حجيت الخبر، خبر حجم هذا كان حجم، فاذا كان خبر حجم يجب اخير فإذا كان التصديق حسنا يكون ماذا؟ واجبا. لغاية مثلا عدم الفرد الخاص اسمع مركب مثلا، فإذا كان واجبا معنى حجر. ويزيد في تقريب الاستدلال باب الآية وضوحا ما رواه في فروع الكافي في الحسن، في الخبر الحسن وحسن من ليس حسن، لأن إبراهيم بن هاشم دي إبراهيم ابن هاشم أبو علي ابن هاشم القمي صاحب التفسير المشهور، قلنا كم مرة توديق في حق ما أكو، فقط مدح أكو في مدحه شيعي من ابن هاشم لكن مصحو، والمدح قلنا الوارد في حقه شنو؟ نشر حديث الكوثيين لقوم، هذا المدح الوارد في حقه، فلذلك تصير هذه الرواية حسنة بسببه. لذلك قال في الحسن يعني في الخبر الحسن، يا بحسن ليه منين إجى؟ بإبراهيم ابن هاشم، هاي بإبراهيم الجار والمجرور بمن متعلق، فهمتك أنا بمن متعلق بمن بالحسن يعني حسن بإبراهيم، بإبراهيم أنه كان لإسماعيل ابن أبي عبد الله عليه السلام دنانية، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، هذه عبارة احنا عندنا ماذا؟ لا آه يخرج ماذا؟ بالمثل موجودة وبالشبه؟ لا يخرج الى اليمن من الى اليمن بعد يا بني اما بلغك انه اختصرها هو الشيخ الانصاري، هو اختصرها والا هي مطولة الرواية، فقال الابلي يخرج الى اليمن، ثم شوف الرواية موجود، ثم بعد ذلك ماذا؟ ذلك الرجل أخذ أموال إسماعيل وأكلها عليه، ثم بعد ذلك أخذ عبر إسماعيل يطوف حول البيت ويروي ماذا عليه؟ فقال له هذا كل حاجة شاهد ويريد بينه، فقال له أبو عبد الله يا أبو أما بلغك أنه يشرب الخمرة؟ ليش بعد تدعو عليه؟ قال سمعت الناس يقولون في صدق سمعت الناس قالوا يشرب الخمرة، فقال يا بني إن الله عز وجل المؤمنين كبلوا، ليش ما قلت من عندهم؟ إن الله عز وجل يقول يؤمنوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين، يعني شنو يشيفوا؟ يقول يصدق الله ويصدق المؤمنين، جدا كنت المؤمنين مثل جدا إيه؟ ليش لما المؤمنين قالوا لك ما صدقين؟ فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، قلنا السبب في أنهم استدلال هذه الرواية تزيد الاستدلال بالآية وضوح، عند سبب هذه اللي موجودة هالتفريع، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، يعني هذا جاب تفريع من على الآية، معنى أن الآية تدل على حجية الخبر، ولذلك فرع الإمام أنه قهر فينا بشهادة المؤمنين والإخبارات. ويرد عليه أولا وثانيا، بعد ما أدري وثالثا ما أدري، أولا وثانيا، أما أولا فيرد عليه أنه أذن، شنو أذن؟ قل هو أذن خير لك، أذن يعني شنو أذن؟ أذن معناه الذي يصدق، يعني بعبارة أخرى يا الذي أخبره ها؟ هو يقول أيه صحيح صحيح صحيح يصدق من عنده يقبل قوله، لا إذا كان هذا المقصود بس لا لسفر، لأن الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ياهو الذي يجي يقبل قوله، فالآية بدحته على ذلك، فهذا معنى عنده لكن أقسمها القوي ديمن في المقصود ديمن من الأذن، الأذن أن يكون عبارة عن من يسمع قول الغير، لكن بعد الاعتقاد سريع الاعتقاد وسريع تحصيل اليقين، يعني بالعدل يحصل اليقين، وعطوا بعض الناس بالعدل ماذا يحصل لهم؟ اليقين لما واحد يجي يخبر خوش هذا يخبر بخبر يشوف اثنين هم قاعدين، ترك واحد بالعدل ماذا؟ يحصل اليقين، ليش؟ لأن ما عنده نظرة سيئة ماذا؟ للناس يقول الناس خوش هذا اللابد على أنه لما يجي يخبر ما أعرف أن الغرب هذا يجي يسدد وقعني هذا سيحصل لحين هذا اليوم. لكن ماذا فرق واحد آخر يشوفه؟ لا شنو يجوز هذا مشدد يجوز مشتبه مشدد يجوز يدوء إلى آخره. ما يحمل أفعال من عباد ما يحصل لأشحاط اليقين لأنه يحمل نظرات سيئة مثلا. فأظن معناها ماذا؟ سريع ماذا؟ حصول اليقين. يعني من أخبره بشيء يحصل له ماذا؟ اليقين بسرعة، لا أنه لا يحصل له اليقين. إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار كان متى؟ بعد حصول اليقين. ماذا خرج عن محمد طبيعي أن خبر الواحد إذا عجانه وحصل لنا يقين ماذا من عنده إلى إشكال. والواحد يقول حتى المرتضى علم الهدى يقول على أنه هذا حجة يصدر لأنه أفاد الحلم. وإحنا في أول الرسائل قلنا العلم ماذا حجة حجية ذاتية بلا إشكال. ألهمنا إذا ما أفاد الحلم هالكلام. والمفروض أن نأخذ معناه على أنه كان يحصل إلى الحلم خدمت بسرعة بالعجل. ومثل بعض الناس يحملون أنظار سيئة عن الآخرين ما يحصل لهم ماذا يقين بسرعة. فالنبي كان أذن خير بمعنى أنه كان سريع حصول الاعتقاد حتى معنى حلم وحصول سريع حصول اليقين. نتحدث على ذلك هذا خارج عن محل كلامنا. إذ بلا إشكال من يعمل بالخبر بعد حصول اليقين هذا بلا إشكال جائز حتى المرتضى يقول كلامنا أنه يعمل بالخبر من دون حصول اليقين. هذا هو الجواب ماذا الأول. أقول هذا الجواب مو مناسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يعني هذا مو زين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يحصل له يقين يحصل له ماذا كله هذا إذا حتى رجع شاي حصل له بالحجر يقين. هذا جعته مناسب هذا يا أبي هذا الإنسان الذي بالحجر يصدق بأقوال الآخرين ويحصل له يقين بسرعة هذا قصة ماذا؟ هذا الذي نعبر عنه إنسان بسيط ماكو مغفل كذا بسرعة حينئذ يحصل لماذا اليقين هذا تقول غير حسن أفعال ذلك لا بأس بها ومن أهل الجنة الشخص الذي متصف به الجسد أكثر أهل الجنة البول ايش بعد يقولون لكنه ماذا مو مناسب يعني هذا في حق ماذا الشخص أن يكون مغفل شيء غير مناسب. فالذي يحصل له هل يقين بسرعة عرضة لا يكون أنه مغفل بعد ذلك ونسبة أنه مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير مناسب على أي حال. فهذا الجواب بني ما أدري شنو نسبة. ويرد عليه أولا إن المراد بالأذن يعني سريع تصديق يعني اعتقاد يقين اعتقاد يقين عينين يحصل له يقين بالعدد بكل ما يصير هذا حرف محل سلام. لا من يعمل بقول الغد تعبدا من دون يقين لما يصح من دون حصول الاعتقاد بصدقه فمدحه صلى الله عليه وآله لأجل أنه كان ماذا حسن ظن المؤمنين يحصل لماذا اليقين بسرعة فمدحه عليه صلى الله عليه وآله بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم. وثانية كده هذا الجواب الأول بيتأمل الجواب الثاني لا بأس الجواب الثاني لا بأس أن يقال بأن المقصود يؤمن بالله ويؤمن يعني شنو يصدق ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق شنو المؤمنين. أقول شنو المراد يصدق المؤمنين تصديق إلى ماذا معنى صار التصديق بمعنى ترتيب الآثار ترتيب الآثار. يعني شو ترتيب الآثار؟ بجفر الواحد قال لي شيخ من بليد دخل بليد قال لي فلان أنا شفت بأم عيني يفعل كذا وكذا من المحرمات. عجيب شلت العصاية عماد أنا بالعجل أروح أن أريدك أحد أو أتعارك وياه أو أشفر لي أو غير ذلك. هذا يقال تفسير الآثار علما على الخط. ومرة لا يجيني يقول لي شيخ أقول أبدالي يقول لي فلان هيتش وهيتش سوى أقول له صحيح صحيح لكن ما أشيل العصاية وما أقول لك أتشهد لا أقول لك أتشهد أولا ماذا أشيل عصايا الأروحة أصدقه ظاهرة تصديق ظاهر أقول صحيح تصديق ظاهر لكن في الواقع أنا شو أعمل؟ أحتار. قال لي ترى فلان متصل ويا ما أدري كذا إيه. فأنا بتؤمن. فأنا على حذر أكون باطنا منه. أحتار منه باطنا. لكنه ظاهرا ماذا؟ وأشيل حصاي الأروحة. أشهر بي وكذا وإلى آخره. يعني كما في قضية إسماعيل. لما شاهدوا المؤمنين وقالوا على ما ليس بالخمر. أنا يكون أصدق ظاهر. يعني شو أصدق ظاهرة؟ يعني بعبارة أخرى ما أكدر ما أدري أنك تتكدر. لكن في الواقع أنا شو أسوي؟ أحتاط. يعني يوصل لي أبو عدي ما أعطيه إياه. لكن مو أنه أشير الخيزران أروح أحجة أو أضربه أو غير ذلك. هذا شو نسمي؟ تصديق. خلنا نفتح الشعلي ظاهري. والأول شو نسمي؟ تصديق واقعي. إحنا الذي نريده لإثبات حجية الخبر يا أخي. معنى حجية الخبر خبر حجية يعني ماذا؟ الذي يتلامه يا تصديق الواقع هو التصديق الظاهري. فإذا كان الذي يريده هو التصديق الواقع أنت في مثال الواقع نقول الآية الكريمة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين ناظر علما إلى التصديق ماذا؟ الظاهري وليس مقصودها التصديق الواقع. إذا لا تشيء ناشي إنت تقول جيب القريب جيب دليل على أن المقصود من الآية حينما قالت يؤمن للمؤمنين المقصود شنو؟ التصديق ظاهري وليس المقصود ماذا التصديق واقعي. أقول القرينة لي على ذلك ما أدري سألان تهني أمران لعلهم العبارة يطلع أكثر. الأمر الأول هو أنه الآية مدحت النبي أنه يؤمن للمؤمنين أذن خير لكم للكل هو خير. مش وقت النبي يسود للتصديق بالتصديق الواقعي أو بالتصديق الظاهري. بالتصديق الظاهر بالتصديق الواقع ما يصير أذن خير للكل. ليش؟ لأن إذا واحد إجاني وقال لي فلان يشرب خمر إذا أشيل العصاية أروح أضرب وين صرت أذن خير لذاك؟ لا فقط صرت أذن خير أيمن هذا اللي بيجع. فإنما يصير النبي أذن خير للكل. إيش ممكن إذا فرض على أنه هذا الذي إذا أخبر أقول له صحيح ظاهرا ظاهرا لجيب حينما الظاهرة أخوه لجيب أقول له بري أقول له بري أحسنتم شكرا هذا اللي تتشد ولكن في نفس الوقت ما أضرب ما أروح عن ماذا أحد بس أكون على احتياط منه. إيه لا يصير صلى الله عليه وآله أذن خير المن للكل لا أضر هذا حيث لم يقل أنت تهزا ولا أضر ذاك حيث لم يأخذ معه العصا ليضربه فصار أذن خير ماذا للكل. أما إذا كان مصنع أنت بالتصديق الواقعي فعين هذا معنى ذاك راح يضربه وما راح يصير أذن خير ماذا للكل. والآية جدد قل هو أذن خير لكم لكلكم المفروض ولي واحد دون واحد. فهذه القرينة الأولية. والقرينة الثانية تشوف بالآية الكريمة الآية الكريمة قالت يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن. شوف يؤمن بالله جابت لا يؤمن للمؤمنين جابت لا ليه جابت لا من نفعية يعني ماذا ويؤمن لنفع المؤمنين. ومعلوم من الوقت يصير ماذا الإيمان نافع ماذا للمؤمنين تصديق نافع المؤمنين إذا كان بالتصديق الظاهري. فهاتان قرينتان على أن المقصود من التصديق هو التصديق ماذا الظاهري وليس المقصود تصديق الواقع. فإذا كان ظاهر هذا لا يفيدنا لأن الذي يفيدنا تصديق الواقع إذا هو معنى كل شيء خطأ لا السرد هو أنه ما يدري على أنه ماذا كان أو يدري واقعا لكن هو معامل عليه من على الأقل بالظاهر ما يجي ماذا يأخذ ماذا بالواقع. ولا إذا أدفر واحد أخبره ويجي يقول لك حد ذات حد ذات إيجي هذا مو مناسب علما. لا إذا واقعا لا مأمور بما بالأقل بما بالظاهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في باب السرقة في باب الزنا يقضي يعني شنو من دون شهود من أي شهود ماذا هو الذي واحد إذا دام على أنه نص الليل مثلا سوف لك شيء شارب خمر أو كذا هو رأس أول الخبر الذي يبعد وراء من دون أنه شهود لا ما كل ماذا شهود كان يجيب حتى ذا قضية ماذا ما عدوا ما فقاريها احنا وين للروضة البهية المقصود شهود وإقرار وكان يسرد وكذا والنبي كان يوم فمأمور كان بالعقل مينة بالظاهر ما معقول إذا على كلام في أن النبي في بعض الموضوعات هو عالم جدك ينبينا عالم مطلقة أو عالم ماذا إذا أراد ذني أيضا أنه عالم إذا أراد أن يعلم مو أنه علم عن الحضور على أي حد. وثانيا إن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا والمراد جعل المخبر به مخبر به المخبر به شنو المخبر به مثل إذا أخبرني فلان يشرب خمر فشرب الخمر شنو تنبيه مخبر به إن المراد من التصديق ليس جعل المخبر به واقعا يعني نجعل أمر واقعي نحس أمر واقعي وقد وقع وثبت واقع لا مو هذا المقصود هذا عبد التفسير رحيش ليس المقصود جعل واقعا ليس المقصود ترتيب جميع آثاره عليه آثار المخضبين آثار شرب الخمر شنو هي الحق مثلا هربة الرعلي لا مو هذا المقصود هذا الذي نعبر عنه بالتصديق الواقعي إذ لو كان المراد به ذلك يعني المراد التصديق الواقعي لم يكن أذن خير لجميع الناس ليش أذن خير بعضهم بعض إذ لو أخبره أحد بزنا أحد وشربه أو قذفه شرب الخمر أو قذفه أو ارتداده فقتله النبي أو جلده صلى الله عليه وسلم لم يكن في سماعه ذلك الخبر في قبول أو سماع أو تصديق الواقعي لم يكن خيرا لم يكن في سماعه خير للمخبر لم يكن خيرا أظنه أنسب أظنه مو أنسب خيرا من خير يعني لم يكن النبي أظنه أنسب لم يكن النبي في سماعه ذلك الخبر خيرا لم يكن النبي خيرا علما للمخبر عنه الذي أخبر عنه يشتب الخبر على أي حال موضوع أستأكد على أنه هذا في باب الزنا ما يخالف لكن في باب الزنا مختلف من باب المثال يعني استمر في مورد ماذا يقول شفت على أنه يظلم ماذا يفعل تكون على حذر منه يا رسول هذا لا بأس في الإخبار فيه نصيحة للنبي قاعد يجي ماذا يفعل لا ما استشار ابتداء ايش ادات ما ذاك ايش فضل باب فضل ما ذاك لا من باب هذا مصلحة اهم تتركب ماذا عليه اذا مصلحة اهم تتركب ذاك يجوز بس النبي شنو احنا اذا واحد اجا اخبرنا قال انا شو اذا فلان يتعاون ويا يجوز ان يجي يخبر يودا يتعاون ويا الظلم يجوز ان يخبر المصلحة اهم تتركب ماذا يعني إذا من عرف هذا خاف راح يحكي ماذا قدامه فرد حشي ويروح ينقل ماذا هذا الحشي أو يخرب أخي مصلحة أهم فرعي صيح لا بأس من هذا لكن إحنا نصدق واجبنا يا لا هو يجوز أن يصدق لأنه مصلحة أهم بس إحنا وظيفتنا أنه نصدق نقول إيه صدق لما أخبرنا هذا بالأمن يكون رأسنا ما فري نقول هذا أمن ونخبر عنه أمن ونخبر عنه وظيفتنا لا إحنا نكون على احتياط منه ظاهرا او واقعا نكون على احتياط ماذا منه لكنه ما مثل ماذا اثار الواقع على اي حال فلذلك يقول لم يكن في سماعه ذلك الخبر خيرا قلت خيرا انت للمخبر عنه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم شر له اي بلي يعني النبي شر لذا او تكون السماع شر لذا على اي حال خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع هذا في الواقع واقعا ما شعر الخمر لذا بعد راح يزن النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يزن أذن خير الذاك نعم يكون فقط النبي خير علما يكون خيرا للمخبر يسعى تابع قوله من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله هو أذن خير ووظيفتنا ان نصدق نقول ايه صدق لما اخبرنا هذا بالامن يضر عشانهم ما فريق نقول هذا امن ونخبر عنه امن ولحظه احنا وظيفتنا لا احنا نكون على احتياط منه ظاهرا او واقعا نكون على احتياط ماذا منه لكنه مرتب ماذا اثار الواقع على اي حال فلذلك يقول لم يكن في سماعه ذلك الخبر خيرا قلت خيرا انت للمخبر عنه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم الشر له ايه بلي بعد النبي شر لذا او تقول السماع الشر لذا على اي حال منها خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع في الواقع واقعا ما شعر الخمر فبعد راح يزن النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يزن اذن خير الذات نعم يكون فقط النبي خير علما يكون خيرا للمخبر ليسأل تابع قوله من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله هو أذن خير النبي فقد واحد يقول هو النبي ولو قال أنه أذن خير حتى للمنافق يقول لا بصريح الآية هو أذن خير حتى للمنافق ليش ومنهم الذين يؤذون ويقولون منو هم ذلك الذي يؤذون منو منافقين إيه ويقولون هو أذن خير قل أذن خير لكم لكم لكم قدر المتيقن من عدل لكم واحد من عدل من المنافق معه وهو أذن خير للكل لذلك يقول وإن كان هذا المخبر منافقا النبي راح يصير أذن خير إله وإن كان هذا منافق وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله عجيب حتى إذا كان منافق هو النبي إلى أذن خير بلي على ما يقتضيه الخطاب في لكم ان المقصود ليل لكم ايها الناس الذي يوم اختصب المنافقين يوم كل الساش والناس فاحد الافراد ماذا هو المنافقين اذا فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه شوفك يصير النبي يصير خير للكون ها او سماع يكون سماع خير للكون مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة إلى المخبر عنه فإذا شنو مثلا شلون أفهم فإذا قال لي على أنه يشرب الخمر أنا شلون ما أحد فإذا كان المخبر به مما يتعلق بسوء حاله لا يؤذي بالظاهر ما روح أحد لكن في الباطن أكون على حذر شلون على حذر منه إذا عندي فلوس مثل اسماعي مناسب انه ماذا فانطيه يا حينئذ لا يؤذي في الظاهر لكن يكون على حذر منه في الباطن شلون على حذر كما في قضية اسماعي مناسب ان يطلب كما هو حذر يريد يوضح ماذا الحذر في الباطن شلون كما هو مقتضى المصلحة في حكاية اسماعيل المتقدمة تقتضي حكاية اسماعيل تقتضي عن اسماعيل شيء حلو يكون على حذر من واقع شلون يصير على حذر لأنه يعطي الفلوس إلى للتجارة ويؤيد هذا المعنى مع عن تفسير عياش ولنا قرين على أن المقصود من التصديق والتصديق الظاهر يؤيده ماذا هذا ما كيف قد نعشره هاي قرينة بعد بس مؤيد واجعل يؤيد ما عن تفسير العياش عن الصادق عليه السلام من أنه يعني قصد إمام الصادق الآية يصدق المؤمنين ليش لأنه صلى الله عليه وآله كان المهم هذا لأنه كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين نحن شاهدنا هو لأنه شلون شاهدنا هذا معلومه كون رؤوف ورحيم شو يقتضي من يصدق هذا واقعا لا إذا يريد يصدق واقعا يعني يكون يحدد ذا سوين الرحب والرحمة الظالم فمقتضى الرعب والرحمة أنه يصدق هذا ظاهرا يعني ما يكذب وذا في نفس الوقت ما يحدد لكن إذا عنده فلوس للتجارة ما يطهيها لأنه صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين الشيخ الأنصاري يقول فإن تعليله التصديق كان يصدق المؤمن حلله الإمام بمن بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين يتناسب وياما وهي التصديق الظاهر ويتناسب وياما وهي التصديق الواقعي ينافي إرادته ينافي القبول والتصديق الواقعي ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر إذا واحد أخبر ضد الآخر بحيث يترتب عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه. يقتضي أن أرد بالآثار حتى إذا لم تكن لا أنا ما أرفقه إذ مع الإنكار إذا ذاك أنكر فأنا يكون بعد حين أذن ماذا؟ هذا يثبت ذاكرتي. مش أسوي إذا أريد ماذا؟ أطبق تصديق واقعي. تصديق الواقع ما يصير إلا في حقه واحد أو ما يصير ماذا؟ للسنين سيكون واحد أصدق واقعا. فإذا هذا صدق واقعا راح أضرب ذلك، فإذا أضربت راح أصير أضرب شيء ماذا؟ مو للكل فقط لهذا. لذلك إذ مع الإنكار لابد من تكذيب أحدهما وهو مناف لكونه أذن خير ورؤوفا رحيما بالجميع. فتعين أن يكون المراد تصديق الظاهر، إلى تصديق ظاهري لاحظ الرؤوف الرحيم بالجميع. فتعين إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرناه وهو شنو؟ التصديق الظاهري. أقول إن أنا في العبارة غير ركيكة يقول ربي تسره بلي فإن تحليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر بحيث يترتب عليه ما أدري شنو مناسب عن شنو يترتب عليه على الإخبار آثاره أو بحيث يرتب النبي على الإخبار آثاره يعني آثار الخبر. أظنه يرتب أحسن من يترتب على أي حال يأثر بحيث يترتب عليه آثاره آثار الخبر وإن أنكر المخبر عنه وقوعه. إذ مع الإنكار لابد من يعان المناسب لأنه مكتوب سوحان من هو الأمثل. إذ مع الإنكار لابد من تكذيب أحدهما وإذا كذلك واحد هذا يتناهى ويهدر ويكون هذا الخير رحيم للجميع. فتعين إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرناه وتصديق الظاهر. ثم يقول قدسه ويؤيده أيضا يؤيد أن المراد التصديق الظاهري هاي الرواية هاي قرينة معنى قدسه إذا ماذا رابع ويؤيده أيضا ما عن القم في سبب نزول الآية. القم منه حديث ابن إبراهيم صاحب التفسير للنزول مطبوع السلام ذكر في سبب نزول الآية أنه نم منافق على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله أخبر النبي الله ذلك فأحضره النبي أحضر المنافق يعني وسأله بلها أنت سرق لله علي فحلف أنه لم يكن شيء مما ينم عنه ما قدر شيء الذي أنم عليك به فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله. فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي ويقول إنه يقبل كل ما أي كل ما يكون في الفصل كل عنا يعني كل الليل كل ما يسمع ما يسمع يقبل. شو النبي أخبره الله أني أنوم عليه وأنقل أنوم عليه يعني شو يعني أنقل أخباره إلى الآخرين الذي يرد الآخرين أنقلها وأنقل أخباره لا قابلة. لكن أنا أخبرته أني وأخبرته يعني أنا أني لم أفعل فقابلة على شلون يقبل منا ويقبل هاي شلون فرده الله تعالى نزل الآية ردت هذا المنافق بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أذن خير لكم. ومن المعلوم شنو الشيخ قال ويؤيد أن المراد التصديق الظاهري يؤيده ماذا شأن النزول الذي نقل منه قال إذن شلون يؤيد هذا يقول ومن المعلوم أن تصديق النبي لهذا المنافق كان تصديق واقعي وظاهري ما يصير واقع ظاهر يعني شلون يعني ما دل أنت كذاب قل إيه صحيح والله تقول إيه أنا كان المقصود لا مزاج هكذا ها ها لا تعامل ماذا خلاص تعامل باطني يعني بعبارة أخرى ماذا ما أقام ماذا عليه الحاج بسبب نمه أو كذلك ما قام ماذا عليه من يرد عن كذب العلم كذا ماذا عليه هذا نفسه هو ماذا مو صحيح محرم أن ينسب ماذا الكذب هو هذا فهو شنو دل سنوب ما دل عبر على أنه في قضية ماذا المنافق لابد أنها إذا لم يتحدث لابد إلا إذا كان ينسب لماذا النام صريحا فلهم ما تغيج ماذا فضاب الإمام عن طريق جبرائيل هذا المفروض نزل ماذا جبرائيل وأخبره إن كلامنا مع قطع النظر ماذا عن جبرائيل فجبرائيل هم إذا نزل وقال على أنه فلان ترى الزنع وحد لكن الكلام ما ذلك الحلم الذي أتحده النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل ما كان كلام النبي أما إذا نزلت آية أنه فلان ثاني أو جبرائيل بلا يقول قد تصرف يقبل شوي آخر يقبل كل ما يسمع شوي آخر بعدين سألوا المنافق أخاف الله أخبر أنه آن من مية يس آن مثل ما من مية هل سمع هذا شلون يسمع منا ويسمع من المريح هذا عيش يقول المقصود ومن المعلوم هذا وجه التعيين شلون يصير معين ومن المعلوم هذا وجه كونه معين أن تصديقه صلى الله عليه وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه يعني على خبر المنافق مطلقا مطلقا عن شنو يعني ظاهرا موعدا وإنما كان مخطط في آثار الصدق الظاهرية والواقعية وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين يقول هذا رواية علي بن إبراهيم صريحة في أي شيء في أن المراد من المؤمنين يشمل حتى المنافق اللي بإيمان شنو إيمان ظاهر فالمنافق اللي بإيمان ظاهري التصديق إلى الكل شيء صغير عن ظاهري هو إيمان ظاهري تصديق هم شيء صغير عن ظاهري لذلك يقول وهذا التفسير تفسير الآية هذا الشكل الذي ذكر علي بن إبراهيم صريح في أن المراد من المؤمنين شنو المقصود شنو المقصود من المؤمنين المراد شنو خبر إن شو بتذكر خبر إن هل إن المراد من المؤمنين شنو المقرون هذا خبر إن المراد هو المقرون بالإيمان يعني المقرون به من دون سنقول فيه واقعا من غير اعتقاد فقط ظاهرة فالمناسب أن يكون الإيمان والتصديق لهم هم من الذي أن يكون ظاهري إيمانهم ظاهري فالتفريق الله فيكون الإيمان لهم على حسب إيمانهم ويشهدوا بتغاير معنى الإيمان إذن فبالنتيجة راح يصير ماذا الإيمان كلمة الإيمان الأولية غير كلمة الإيمان ماذا الثاني يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين يؤمن بالله شنو المقصود من عدد التصديق لكن تصديق الواقع الحقيقي بالله عز وجل لكن يؤمن الثاني شنو بسرها الظاهر انت كل شيء نعرفه كيف راح يصير خلاف الظاهر شلون خلاف الظاهر نفسنا اذا قامت القرينه على ذلك والقرينه ماذا قامت وهي ماذا هذا الذي قريناها ماذا اذن خير هاي قرينه صغير الاوليه اللي ذكرناها قلنا اذا كان مخصوص في الواقع اذن خير الكل ما راح يصير روايتين ذكرناك اياها مؤيد مع الشديد احسن من هذا مضافا الى فني القريمة اللي بيذكرناها ما في الاثناء الشرح وهي ماذا ان يؤمن الاولية عبدية بالله يؤمن الثاني عبدية بالإيمان بالله هذا يشهد على ان الايمان الاول غير الايمان الثاني لذلك يقول ويشهد بالآية للمؤمنين وبالثاني فاسكون مع المؤمنين من اين وهذا الشيء الذي أنه نم ماذا نم منافق هم نم منافق هذه الرواية تدل شعل النزول هو ماذا المنافق والآية قالت ماذا يؤمن للمؤمنين فأطلقت المؤمن أحلاما على المنافق أي واحد وثانيا هي بها عمور هي بها عمور يؤمن للمؤمنين هي عامة تقدير تحين هذين بالذي إيمان واقعي هذا بلا وجه هذا يحتاج إلى هذين والسيف من ضمن المؤمنين كسر مطلق من قاعدة المؤمنين المؤمن من يتشاهد الشهادتين في المصطلح القرآن عن المؤمن يبوه هاتي المؤمن الإيمان بفكران وأهل ذلك ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين معنى الإيمان الأول صار بالنتيجة غير معنى الإيمان الثاني معنى يؤمن بالله صار تصدق الله في نتيجة معنى يؤمن للمؤمنين يعني التصديق الظاهري فاختلفت هذا راح تبقى للصيام له البليل، هذا لابد منه يشهد بذلك مضافا الى تكرار لفظه. هاي القرينة ماذا؟ قرينة الشيخ نايس غير ما تقدم، غير ما تقدم مضافا الى تكرار عندنا قرينة لطيفة حيثة انه تصدق الرمرة لو كان المقصود من التصدق او حين المقصود من التصدق فين خطبت المقصود كان متابعا ليش تبين جيد قال يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين وكان المنافق يقول يؤمن بالله ولله فتكرار كلمة التصديق يدل على أنه الإيمان يؤمن الأولية غير المقصود من يؤمن ماذا الثاني فنفس التكرار قرينة وفرد قرينة ماذا قوية لكن لطيفة لا بأس بها مضافا إلى تكرار لفظه نفسه الإيمان مرر القصية فيه مرتين هذا يدل على أنه معنى الإيمان أول غير معنى الإيمان لذلك يتشهد بالتغاير تغاير معنى الإيمان أول للمعنى الثاني مضافا إلى تكرار لفظ الإيمان تعديته في الأول الإيمان الأول عدي ديما بالله بينما الإيمان الثاني ماذا عدي ديما بالله فهذا يدل على أن معنى الإيمان مختلف إذ معنى الإيمان لو كان واحد لكان الحق هذا الذي عدي به الإيمان أيضا واحد بعدين قال الشيخ ماذا فصل لعل الأمر بيسان إشارة إلى أنه لا حتى لو كان معنى الإيمان واحد لابد إهدام سباة تجي وإهدام ماذا لا تجي لعدل على أسف لعدل أنه في حق الله لا يمكن التعدي بالله في حق الله المقصود يصدق بالوجود يؤمن بالله يعني يصدق ماذا بوجوده فالمناسب في نائل الإنسان بينا التصديق بالوجود أما بالنسبة للمؤمنين يعني يصدق بوجوده ووجوده فما على معنى إذا كان مفهوم يصدق بوجوده كان الإنسان بالله مناسب لكن مو ماذا المقصود وإنما المقصود يصدق للمؤمنين يعني يصدق بما يقولون إذا يصدق بما يقولون فالمناسب كان بالله لا معنى حين أدد للبا ألبا إنما يؤتى بها إذا كان المقصود صدق بالوجود لا مناسب أما إذا مو المقصود ماذا ألبا مو المقصود صدق بالوجود فالمناسب حين أدد الإسلام بالله إذا هذا الاختلاف هنا لا هنا با هنا لا يدل على أن معنى الإيمان متعدد لا أمرض معنى الإيمان واحد لكن بما أنه هناك المراد تصديق بالوجود بوجود الله هناك التعبير هنا ليس المقصود ماذا تصديق بالوجود وأنا مقصود تصديق بالأقوال لله وأما توجيه الرواية يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله وفي العالمين.